اصبر. طيب قوله فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، هل يستفاد منه شيء؟ لو قدم السعي على الطواف هل صح ذلك؟ ننظر. إذا قدم السعي على الطواف في أعمال الحج فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل عن تقديم المناسك بعضها على بعض، فكان يقول إيش؟ افعل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وأما في العمرة فإن جمهور العلماء على أنه لا بد من أي شيء، لا بد من تقدم الطواف على السعي، لا بد أن يطوف ثم يسعى. فعندهم لو أنه قدم السعي للطواف ما صحة العمرة. ويرى عطاء بن أبي رباح وهو عالم مكة رحمه الله أنه لو قدم السعي للطواف صح، أي حتى في العمرة، ولكن الصحيح قول الجمهور، لأن ترتيب العمرة ليس كترتيب الحج، لأن الحج جاء فيه دليل، دليل في أي شيء؟ في الرخصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أفتى بماذا؟ بالجواز، قال افعل ولا حرج، إذا قدم بعض المناسك عن بعضها يوم العيد التي هي كم من منسك؟ خمس، العقبة والحلق والنحر والطواف والسعي. يقول فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة، تسن يعني تستحب له، لأن كلمة تسن كما مضى يراد بها الاستحباب، تسن فيه أي في السعي الطهارة. وما المراد بالطهارة هنا؟ هل هي الطهارة الكبرى من الحدثين الأصغر والأكبر أم الطهارة الصغرى؟ ها؟ السعي يجوز أن يطوفه الإنسان وهو جنب، ويجوز للحائض أن تسعى وهي حائض ولا بأس، لأن الطهارة للسعي مستحبة وليست واجبة كالطواف. فإن قال قائل كيف وهو المسجد الحرام؟ نقول هو في حكم ايش؟ نعم هو في حكم المنفصل. يقول فيلغز لنا بهذا اللغز ويقال امرأة حائض صلت العيد في المسجد الحرام، حائض صلت العيد يعني شهدت، هي شهدت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حتى الحيض أن يخرجن لصلاة العيد. لا، لو قصدت خرجت حائض من بيتها إلى المسعى ومكثت لتشهد الخير ودعوة المسلمين في الصفا، على القول بجواز السعي للحائض والسعي للجنوب يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن الأولى التنزه. والله هي لو مكثت حتى في الفندق لا وصلها الصوت، فأنا الصوت يصل ما شاء الله مسافات طويلة. قصدت، نقول الأولى لها لا تذهب حتى تحفظ المسجد من نعم. يكون لها حكم المسجد إذا ما اتصلت الصفوف بعضها ببعض، وإلا فلا، ليس لها حكم المسجد الحرام. ولذلك لو أن إنسانا جاء في وقت الساعة، في وقت الساعة وصلى ركعتي تحية المسجد أمام الحرم والحرم ليس مزدحما، ودخل الحرم وجلس، هل برئت ذمته؟ لا، على القول بأن وإن كانت تحية المسجد هي مستحبة، ولكن نقول هل أتى بالمطلوب منه؟ لا. لماذا؟ لأنه لو قال الناس يصلون هناك، نقول يكون لخارج المسجد حكم المسجد فيما لو اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف بعضها ببعض فليس له حكم المسجد، ليس له حكم المسجد. وهذا سواء كان في تحية المسجد أم في صلاة الجماعة أو في المكث على جنابة أو ما أشبه ذلك من الأحكام. يرى بعض أهل العلم أن صلاتهم لا تصح، مشكلة هذا. ويرى بعضهم أنه رفع للحرج وكثرة الجهل، أي الجهل لا شك هو أعظم مصيبة. لا يثبت ما اتبعا ولا يثبت استقلال إذا وجدت العلة، ما هو هكذا على طلاقه. العلة ازدحام المسجد، إذا ازدحم المسجد هنا، يعني لو الإنسان ازدحم هذا المسجد حتى محطة القطار، صار اللي يخرج من المحطة يجد الناس يصلوا، هل له أجر الجماعة كما لو صلى داخل المسجد؟ لكن إنسان نزل من القطار وصلى هناك في المحطة، ونحن الآن بضع صفوف، هل له أجر جماعة؟ ليس له أجر جماعة. فهمتم يا جماعة؟ إذن الحكم منوط بماذا؟ بما لو اتصلت الصفوف، ما لم تتصل الصفوف فلا صح. على أن فيه مسألة نجيب بارك الله فيك، وهذه نبهنا عليها الشيخ رحمه الله وغيره، أن المشكلة الآن الناس يصلون في الأروقة، يعني في البناء العثماني القديم، ما أدري الصورة فين. وهذه مسألة مهمة، وينبغي أنا أقول لطالب العلم يتأكد عليه فعل هذا الشيء الذي سنذكره حتى يكون قدوة للعامة، لأن الصلاة في الحقيقة دقائق معدودة ثم ينصرف. هذه الأروقة تسمى، هذا البناء العثماني القديم، رأيت هذا، هذه التوسعة، هذا البناء العثماني في صلاة الظهر، خاصة في صلاة الظهر يشتد الحر، تجد الإمام يصلي هنا في ظل الكعبة، يصلي هنا في ظل الكعبة من أمام بابها، فتجد صفين أو ثلاثة ثم الصحن كله فارغ والناس يبدأون الصلاة هنا. هذه يرى كثير من الفقهاء أن صلاتهم لا تصح. لماذا؟ يقيسون هذه المسألة على من صلى وحده خلف الصف بلا عذر، فالأبرأ للذمة أن تتم الصفوف، هذا هو الأولى. طيب فما هو الصف الأول هنا بالنسبة للكعبة؟ هل هو الآن الذي يلي الإمام مباشرة أم الصفوف هنا الصف الأول في الأروقة؟ ها؟ الأول، الأول. أما هؤلاء ليس لهم الصف، حتى ولو لم يتقدم شخص، حتى ولو كان إيش الصحن كله فارغ، وهي مشكلة. فهمتم؟ ولكن فيه صف، فالصف الأول في المسجد الحرام هو الذي يلي الإمام شرعا، ولكن المشكلة في صلاة المغرب، فإن الإمام يتأخر، لا يصلي أمام الكعبة مباشرة، يتأخر خلف المقام، والصف يكون خلفه، تجد دائرة هكذا كبيرة، وبعض الناس الذين انتهى بهم المطاف هنا يقولون هكذا، يقفون هكذا على شكل مثلث، بحيث تجد من يصلي ورأسه يمس الكعبة. أين الصف الأول الآن؟ لا لا، هم لا يتقدمون الإمام، هم حتى العساكر لا يتركونه، للعساكر يؤخرون، يجعلون هذا الركن يعني بين الحجر الأسود والركن الشمالي فارغ، ما في أحد، حتى لا يصلي شخص أمام الإمام هكذا عن يمينه وشماله. لكن البحث في الصف الأول، هل الصف الأول الذين يصلون هنا والإمام وراء المقام، أم الذين يصلون خلف الإمام؟ الظهر الثاني أيضا، لكن هؤلاء لهم أجر أكثر من أصحاب الصف الثاني. لماذا؟ لأنهم ما صلوا في هذا المكان إلا لعذر، لأنه انتهى بهم ماذا؟ الطواف، فهم متقدمون في الحقيقة، وليسوا في حكم من يصلي أمام الإمام. نعم. لا لا، في فاصل، كيف فاصل عظيم، جدار، سور، ولكن مفتوح، يمكن لا، الفتحة لا عبرة بها، الأبواب لا عبرة بها. لا، ولكن هو الغالب أنه لا يدخل، لكن نحن ذكرنا هذا على سبيل الجواز فقط، الجواز. يقول: وتسن فيه الطهارة والستارة، أو الستارة، السي أفصح، الستارة من الستر، الستارة، والمراد بها ستر العورة، يعني يجوز أن يسعى عريانا. هو قال يسن فقط، الصحيح أنه لا بد من ستر العورة، لأن مجرد كشف العورة أمام الناس حتى ولو لم يتلبس العبد بالعبادة، وش حكمه؟ محرم لا شك. يقول: والموالاة، الموالاة معروفة، يعني أن يوالي بين الأشواط فلا يفصل بين شوط وشوط، هذه الموالاة، كالموالاة في الوضوء، إذا غسل وجهه عليه أن يغسل يديه مباشرة من المرفقين، هذه موالاة. فلو غسل وجهه في وقت الضحى ثم يديه في وقت الظهر، هل والى في الوضوء؟ لا. الصلاة نفس الشيء. السعي ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، لأنه قال يسن، انظر لبه لأن المعطوف لما سبق. يقول: وتسن في الطهارة والستارة والموالاة، الموالاة سنة. على رأي المؤلف يجوز له أن يسعى الشوط الأول على الساعة الثامنة، ثم ينصرف يشرب قهوة وينام له قليلا، ويعود فيسعى الشوط الثاني الساعة التاسعة، ثم يخرج يتقضى في الأسواق، ثم يعود الساعة العاشرة ويأتي بالشوط الثالث، وهكذا سبعة أشواط، فلا ينتهي إلا بعد الظهر. هذا على رأيه، ولكن هذا خلاف المذهب، حتى من حيث مذهب الإمام أحمد فهو خلاف المذهب، وهذا هو المشهور أن الموالاة شرط للصحة، وهو كذلك شرط للصحة، ولا يجوز قطع السعي بين الصفا والمروة إلا لمصلحة متعلقة بالسعي. واضح؟ أي رجل بدأ السعي وهو متوضئ، فانتقض وضوءه، انتقض وضوءه في خلال السعي، وخرج ليتوضأ وهو يظن أن السعي لا بد له من الطهارة الكاملة، يستأنف من جديد أم يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق. طيب، عذر شرعي، مثل لو أنه الآن صار حاقنا، حاقنا، عرفت الحاقن؟ من هو الحاقن؟ الذي يدافعه الأخبثان، يعني أنه في بطنه غازات وغائط ما يستطيع أن يكمل، فخرج إلى دورة المياه وهي أمامه، إذا خرج من باب العمرة أو يخرج، ماذا يفعل؟ يبني على ما سبق أم يستأنف؟ يبني على ما سبق ولا بأس بذلك، لكن لو خرج ومن دورة المياه راح يشتري بخورا وطيبا وشماغا قميصا، ثم شرب له شايا والتقى ببعض إخوانه، ثم قال: والله ينقصني ثلاث أشواط أذهب، يصح هذا؟ صح. مثال آخر، رجل جعل يسعى وتنجس ثوبه، يمكن بدم؟ لا، الدم في أصح قولي العلماء طاهر ما لم يخرج من السبيلين. تنجس مثل لو كان حاملا لولده وبال عليه ولده، أيجوز أن يسعى بثوب النجس؟ لا يجوز. فخرج إما لتنظيف الثوب أو لاشتراء ثوب آخر. والله أعطيتكم ضابط امشوا عليه، هذا يبني على ما سبق. ما دام أن المصلحة متعلقة بالسعي فإن الموالاة لا تنقطع، فهمتم؟ إذن يبني على ما سبق، طاف ثلاث أشواط أو أربعة أشواط وخرج لمصلحة السعي، يتم. طيب قامت الصلاة وهو في أثناء يتردد بين الصفا والمروة، قامت الصلاة يصلي ولا يسعى؟ عليه أن يصلي صلاة الجماعة. طيب تمت الصلاة يتم يتم. وكذلك الطواف، وهذا الحكم يشمل السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت، حتى الطواف لا يعيده، يبني على ما سبق. نعم. هذا قلنا الآن، هو إذا قطع نعم، إذا صار يتردد في الأسواق كلها ويبحث عن الدفة والأصيل والمطور وغير المطور والكبك، ولابد أن يلبسه مكويا ويكويه. لا يعني بقدر ما تدفع الحاجة ويدفع المانع، بقدر ما يدفع المانع من إتمام السعي يعود، أما إذا استرسل فتقطع المونة. إذا قطع الطواف للصلاة يصلي في مكانه أم يصلي في مكانه ما لم يكن أمام الإمام؟ إذا كان أمام هو لن يتركوه أمام الإمام. إذا كان كان أمام الإمام وتأخر، ها؟ إذا كان أمام الإمام هي. ولا بداية شوك هي. بعد إما أن مثاله أنا فهمت الآن، وصل إلى هنا إلى ما يحاذي الحجر الأسود، تمام، ثم قامت الصلاة، هل يكمل؟ لأن العساكر سيدفعونه، هو في الأصل أنهم قبل الصلاة تقريبا بعشر دقائق خلاص يعني يأتون لهذا المكان ويطوقونه بالحرس، يعني مما هو أمام الإمام أو مقابل الإمام. فالآن إذا مشي خطوات، إما أن يتم ويقف هناك ليصلي ثم إذا انتهى من الصلاة، لا لا لا لا يستأنف، من مكانه يستمر، من مكانه، فهمتم؟ طيب يقول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج إلى آخره. إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، الآن طاف وسعى، سعيه أين سينتهي؟ على الصفا أم المروة؟ ها؟ المروة. يخرج من باب المروة يجد الحلاقين في انتظاره، يلا أيقصر أم يحلق؟ ننظر بحسب الحال. إذا كان متمتعا فإن التقصير أولى، لماذا؟ حتى يتوفر الشعر له للحج، لأن الحلق في الحج أفضل من الحلق في العمرة، لأن جميع المناسك فعلها في الحج أفضل من فعلها في العمرة. لماذا؟ لأن أفعال الحج واجبة، وأفعال العمرة هي العمرة أصلها سنة، أصلها سنة، وقد قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكنه لو قدم في أول شوال، والذي قدم في أول شوال من أجل العمرة وتحلل، هل يصدق عليه أنه متمتع إذا نوى الحج؟ نعم يصدق عليه أنه متمتع إذا نوى الحج، لأنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج. فلو قدم في شوال فحينئذ نقول له الأولى لك ماذا؟ أن تحلق. وهل هناك فرق بين الحلق والتقصير من حيث الأجر؟ نعم. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستغفر لمن؟ للمحلقين ثلاثة، وقالوا له والمقصرين؟ قال والمقصرين. ولأن الله تعالى قدمهم في الآية، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والغالب أن الله تعالى إذا قدم مثل هذه الأمور في العبادات فإنها أحب إليه. يقول إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، تحلل أول أم الثاني؟ لا أول ولا ثاني، تحلل كامل. إذا قصر أو حلق بعد السعي في العمر خلاص تحل، يحل له ما كان محرما عليه حال الإحرام، حتى النساء، حتى النساء. طيب المرأة هل تحلق رأسها؟ لو حلقت لنزلت عليها لعنة من السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحالقة والصالقة، فلا يجوز المرأة أن تحلق رأسها إلا لضرورة مثل المرض مثلا إذا حكم الأطباء بذلك. أما أن تحلق شعرها حتى لأنها منعت من الحجاب فهذا من السفه ومن الجهل بمكان. طيب، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. قصر، وما المقصود بشعره هنا؟ الشعر واللحية؟ لا نسأل، يتحفنها بايش فعل هذا؟ ما أدري، هل نجده عند ابن منظور أم لا؟ ألا يستدل علينا مستدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما بقي؟ هذا في البخاري، فما هو الجواب؟ هو موقوف عليها ام لا؟ موقوف عليها، لكن المشكلة يا جماعة أن الذين يخالفون ويفعلون مثل ابن عمر يقولون وهل لكم صحابي شديد الاتباع مثل ابن عمر؟ فأنه كان شديد الاتباع، مضرب المثل في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، فهم يقولون إنه لم يفعل ذلك إلا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقولون كذلك ابن عمر هو ذات الذي رأى أحاديثها كثير من أحاديث في الأمر بالإعفاء، هو نفسه رواها يعني التي فيها الأمر بالإعفاء. نعم، هو ممن روى في وجوب الإعفاء. والله الأقرب للصواب أنه لا يأخذ شيئا، لأن هذا ما أتى إلا عن ابن عمر، والأحاديث كلها تدل على وجوب الإرخاء والإعفاء والتكثيف والتوفير، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى أن حج واعتمر ورفع إلى الرفيق الأعلى ولا تزل لحيته كثيفة جدا. نعم. المرأة هل تحلق؟ قلنا لا، تقصر. كيف تقصر؟ ها؟ فلو زادت لا بأس. كيف؟ تقصر شعرها كما يقصر الرجل؟ لا، إلى كتفيها لا بأس. ها؟ لا ما فيه حلاقات للنساء ولله الحمد. ها. وماذا تصنع بالشعر؟ تدفنه، تحرقه. كره ذلك بعض أهل العلم. ها؟ في مجاري المياه تضعه في الشيء الذي يجري فيه الماء في الدورة، دورة المياه، تسحب. نعم. جمال، يقول وتحلل إلا، نعم، وإلا حل إذا حج. وإلا حل إذا حج، من هو هذا؟ لا، القارن والمفرد، القارن والمفرد. وإلا، لأنه قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل بالحج. نعم، حل إذا حج، لأن القارن والمفرد متى يتحللان؟ برمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم، يتحللان بعد ذلك، يقصران ويحلقان. وقول المؤلف رحمه الله هنا ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، هل يكون متمتعا ومعه الهدي؟ فيه قول للحنابلة أنه يجوز أن يكون متمتعا ومعه الهدي، وهذه غريبة. لماذا؟ الإنسان إذا ساق الهدي معه، وهذا على كل، ما أدري هل فيه سوق اليوم؟ ما فيه سوق. ليس بمستحيل يا أزواوي، أما سوقه من أهل البلد ربما، ولكن قد يكون الإنسان له حكم من ساق الهدي، مثل الذي يشتريه، يشتريه قبل الوصول، يكون موجود عنده الآن في انتظاره، هذا في حكم من ساقه. فهمتم ولا؟ هذا في حكم من ساقه أم لا؟ بالصك، هي بالصك. بنك اللحوم هذا ما أدري. متى هذا؟ قبل الحج، قبل أعمال الحج. ولكن هل يكون له حكم من ساق الهدي؟ وكان فقط على أن يذبح هذا في وقته. طيب هكذا يفتون. الآن هل يمكن أن يكون الإنسان متمتعا وقد ساق الهدي؟ لا تقول لا يمكن. قلنا إن أهل العلم من الحنابلة يجوزون. ماذا يفعلون؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تمتع. هو قال نعم، هو أراد أن يتمتع، قال لو استقبلت الأمر ما استطعت لما سقت الهدي، أراد التمتع لك ما استطعت ذلك سوق الهدي. ولكن مع ذلك يقولون لو ساق الهدي يجوز أن يكون متمتعا، لأن من ساق الهدي وش يكون هذا؟ قارن. وإلا مفرد على سبيل الاستحباب سوف يذبح، صح؟ طيب الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون إذا طاف وسعى لا يقصر، يدخل الحج هنا مباشرة، ويلزمونه بطوافين كما ألزمنا المتمتع، ولا يحل إلا يوم الحج ويكون متمتعا. لا إله إلا الله. القارن يجب عليه طواف واحد وسعي واحد. طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ولذلك نقول القارن إذا قدم مكة مثلا، لو قدمها يوم الخامس من ذي الحجة قبل 8 أيام وقبل يوم عرفة، وطاف الطواف الأول بأنه الواجب، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ. ولذلك الطواف والسعي يوم العيد يسقطان عنه. ها؟ ولكن لو سعى، إذا سعى خلاص، لأن القارن يجب عليه إيش؟ طواف السعي فقط. لكن في هذه الصورة يقولون، أنا ما رجحتها، يقولون إذا طاف وسعى فلا يقصر، لأنه ما يمكن الآن. ليش؟ لأنه ساق الهدي. يقولون يدخل نية الحج عليه، على يعني الآن يهل بالحج، الآن يحرم بالحج، ما يدخل الحج، يعني يحرم بالحج من جديد، لا يتحلل، يبقى هكذا، ما يستطيع يتحلل إلا حتى يبلغ الهدي محله، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يأتي الوقت. فهمتم؟ هو على كل اجتهاد، ولكن الصواب إذا فعل الإنسان هذا أن يعدل إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتحل. إذا ساق الهدي ماذا يصنع؟ يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا. إذا ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى. لكن طوافه الآن إذا نواه سنة فإن طواف القدوم سنة، وإذا نواه للعمرة والحج أجزأه عن الحج يوم، عن الطواف يوم العيد، وكذلك السعي. وإذا كان قد طاف فقط للقدوم وما نواه للحج، وش العيد؟ يطوف والسعي أيضا. لكن لو قدمه صح. واضح الأمر هذا أم لا؟ طيب هذا لكل ذكرته لكم لأنه يوجد في الكتب المطولة، يبقى بعد ذلك يحتاج إلى نظر، لأن الإنسان إذا نظر إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام يتبين أنه ما قال هذا للصحابة، لأن الصحابة منهم من ساق الهدي وهم قلة لفقرهم رضي الله عنهم، ومنهم من لم يسق، فالذي لم يسق ماذا أمره؟ أمره بالتمتع، أمره بالتحلل ليجعلها عمرة ثم يخرج يوم الثامن مع الحجيج. يقول إذا فهمنا كلمة المؤلف إلا، نعم، وإلا حل إذا حج. من هو هذا؟ القارن المفرد. لماذا؟ وإلا يعني وش معنى وإلا؟ نقرأ الجملة من أولها، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. وإلا وش معنى وإلا؟ إذا كان معه الهدي وش يسوي؟ حل إذا حج. نعم. يقول والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع من هو المتمتع؟ الذي يأتي بنسكين عمرة وحج، ويفصل بين النسكين بماذا؟ بالتحلل الكامل. يقطع التلبية متى؟ يقول إذا شرع في الطواف. وهذا قول من ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال إنه يقطع التلبية إذا وصل إلى أدنى الحرم، ومنهم من قال المسجد، ومنهم من قال بل البيت، يعني إذا شرع في الطواف. منهم من قال إذا شرع في الطواف، لأنه إذا شرع في الطواف فقد وصل إلى مقصوده. والصحيح الأخير، الصحيح الأخير وهو مذهب أحمد، أنه لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في الطواف. فمثلا الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وهو سيطوف الآن للقدوم، هل يقطع التلبية؟ بعض الناس ينسى، يبقى ينظر للثريات والرخام والزرابي، ينبهر فلا يشغل نفسه بذكر الله، يبقى يلبي حتى يشرع في الطواف. من أين سيبدأه يا الأزهر؟ أين؟ من الحجر الأسود. وعلم من كلام المؤلف أن القارن والمفرد لا يقطعان التلبية، وهو كذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي مسألة، هذا بالنسبة للمتمتع، قلنا الآن سيعتمر ويتحلل، متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الطواف، في أصح أقوال أهل العلم. لكن الحاج عليه أن لا يقطع التلبية، في خاصة في تردده أو في تنقله بين المناسك، كما بين منى وعرفة، وبين عرفة ومزدلفة، وبين مزدلفة ومنى والعقبة أيضا، إلى أن يصل، لا يقطع التلبية. وهذا في الحقيقة أمر يغفل عنه الناس، يغفل عنه الناس بالكلية أصلا. والله عجيب يا أخي والله، لا تسمع التكبير، لا تلبية ولا تكبير. في أيام التشريق ما تسمع التكبير لولا أنك تسمعه في مكبرات الصوت. الله المستعان. يعني الذكر والعياذ بالله، ذكر الله في وقت الذكر، في الوقت الذي نص عليه الذكر، تجد الناس يزهدون فيه. ليش؟ لأن القلوب غافلة. يستحي يستحي أمام الناس يعني يلبي بصوت مرتفع، ويحصل أيضا تكبير تكبير يعني في العيد. كيف يستحي؟ ما فهمت أنا. صاحب الإيمان الضعيف لا أنصحه بالذهاب إلى الحج ليقوي إيمانه ثم يذهب إلى الحج، لأن صاحب الإيمان الضعيف لو داسه شخص أو مشى على رجله لحصلت خصومة. صحيح الحج يحتاج إلى صبر، فأيام من أيام التشريق وقبل أيام التشريق لا تسمع لا تلبية ولا تكبير ولا شيء. الله المستعان. والأسواق أو التجار والباعة يتبعون الناس حتى في منى، فبمجرد حط الرحال في الخيام السوق، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا سافر وخرج وارتحل عليه أن يتجرد في هذه الأيام من الدنيا، فإن كان ولا بد فما لا بد له منه مثل أكله وشربه، وإن كان ولا بد فليجعل ذلك بعد المناسك لا بأس. أما في أثناء المناسك أسواق، في إقامة الصلاة، الصلاة تقامهم في الأسواق، الإمام كبره مازالوا في البيع والشراء. عجيب، وهذا ليس بحسن. والله ما أدري. أجيبوه. والله المستعان. يقول والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. وأما القارن والمفرد فكما قلنا لا يقطعان إلا بعد رمي جمرة الحقبة. ثم قال المؤلف نعم طواف ماذا؟ أيه. هو يلف خلاص لا يلف. ثم قال باب صفة الحج والعمرة. الصفة يعني الكيفية، الكيفية. والإنسان إذا تعبد لله بعبادة عليه أن يحرص أن يأتي بشرطيها، بشرطي القبول. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها في القصد، والشرط الثاني الإخلاص في المتابعة. فهو لا ينفك أن يخرج من الإخلاص، إما أن يخلص للمعبود وإما أن يخلص للمتبوع. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعليه أن يأتي بأي عبادة على نحو ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف رد عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكم تكثر البدع في المناسك، وكم تكثر المخالفات. فترى الناس حتى في خيام منى كل واحد جمع الناس أمامه ويرى نفسه أنه الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي، كلهم صاروا علماء، الكل يدرس، درس هذا يدرس من دليل الحاج، وهذا يدرس من كتاب ما أدري إيش، كل واحد يدرس. هم ليسوا أهلا لذلك، ولا الذي يعتمدونه من الكتب أيضا شيء معتبر محقق مؤلف من قبل أهل العلم. فالواجب على العبد قبل أن يتعبد لله بشيء أن يتعلم، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. حتى لا إله إلا الله ينبغي أن يتعلمها، أن يعلم شروطها، مقتضياتها، نواقضها، فكذلك سائر العبادات. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. وقوله خذوا عني مناسككم، نحن لم نرى، لم نرى ولم نرى كيف أدى المناسك، فمن الذي يدلنا على أداء المناسك؟ أهل العلم، لأن الصحابة أخذوا ذلك ورووا، وقد دون هذا ولله الحمد في كتب السنة، وحفظه العلماء وبينوه للناس. طيب، يقول باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. إذا انتهينا من مسألة التمتع وعمرتها، الآن كيف يحج؟ اعلم أن أول يوم للحج هو يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا من قبل يتروون فيه من الماء ليوم عرفة، فكانوا يكثرون من جلب الماء من أجل يوم عرفة، فسمي بذلك يوم التروية. اليوم الثاني يسمى يوم عرفة وهو التاسع. العاشر يوم الحج الأكبر. الحادي عشر يوم القرن. الثاني عشر يوم النفر الأول. الثالث عشر يوم النفر الثاني. كم من يوم صارت؟ أربع لمن تعجل، وخمسة لمن تأخر. هذه أيام الحج، هذه أيام الحج. ولكن قد تزيد في حق بعض الناس، مثل الذين أخروا ماذا؟ الطواف والسعي إلى ما بعد أيام التشريق، فحينئذ لا يجوز لهم أن يؤخروا ذلك إلى ما بعد شهر ذي الحجة، لا يجوز. أما إذا كان عذر لعذر يجوز أن يؤخروا الطواف إلى ما بعد أيام التشريق. يقول المؤلف يسن للمحلين بمكة يسن يعني يستحب. وقوله للمحلين بمكة يشمل أهل مكة أو الذين هم ليسوا من أهل مكة لكنهم محلون، يعني أنهم ليسوا محرمين. الإحرام بالحج يوم عرفة، الإحرام بالحج يوم التروية، الإحرام بالحج. والإحرام نستذكر التعريف ونقول هو نية الدخول في النسك، يعني أن يحرموا بالحج يوم التروية. فهذا الذي تمتع مثلا وأنهى عمرته يوم الخامس أو السادس من الحج وبقي يومين محلا، هذا محل بمكة، إذا جاء يوم الثامن يحرم بالحج ويصنع كما ذكرنا، يغتسل. وش يسوي بعدها؟ يغتسل، يتنظف، يعني يزيل الشعور، شعور الأذى إن احتاج، يقلم أظافره إن احتاج، يتطيب ويلبس إحرامه ويحرم بالحج، ينوي الحج ويلبي به، ينوي ويلبي به المتمتع. نتكلم عن المتمتع هذا المحل. أما الذي لا زال في إحرامه لأنه مفرد أو قارن ماذا يصنع؟ يحرمان بالحج أيضا، يحرمان بالحج، يخرجان، هم سيخرجان إلى منى، المفرد والقارن. القارن نعم وجدت نيته، يخرجان مباشرة، هل يغتسلان؟ يجوز أن يغتسلان. طيب، والاغتسال هذا الإحرام حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفسا، لحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال، قبل الزوال منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أحرم قبل الزوال في الضحى. وهل يصلي ركعتين للإحرام؟ نعود إلى ما أصلنا وإلى ما أرجحنا أن الصحيح أنه لا ركعتين للإحرام خاصتين، لكن إن كان من عادته صلاة الضحى فإنه يحرم بعد أن يصلي الضحى. طيب، يوم التروية قبل الزوال، وش معنى قبل الزوال؟ يعني قبل أن تزول الشمس، قبل الظهر، لأن الزوال هو وقت الظهر. وش معنى الزوال؟ هل الزوال الذهاب من زال يزول أم ماذا؟ إذا قيل زالت الشمس فما معنى؟ يعني إذا عاد الفيء، استذكروا صح؟ صح ولا؟ إذا صار للشيء، لا ليس مثله، ليس له بدء، ثم بدأ ولو بدأ فيه، إذا صار له فيء لا نقول ظل، لأن الشمس إذا ارتفعت وتنعكس على هذا العمود ترتفع من هنا مثلا، سوف يقول لي هذا العمود ايش هو؟ ظل. وش تسوي الشمس؟ ترتفع، لا تزال ترتفع، والظل يتقلص. ولذلك قال تعالى ان ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم لا زال يتقلص والشمس ترتفع حتى تصير في كبد السماء، فلا يقول لهذا الشيخ الظل، ثم تعود. فبمجرد عودها إذا رأيت أن لهذا العمود فيئا، وسمي فيئا لأنه من الرجعة، لأنه ظل عائد في الحقيقة، يعود من الجهة الأخرى، من أين؟ إذن سيعود من هنا لأنه كان من هنا، لو عاد بقدر أصبع دخلت وقت صلاة الظهر كما مضى. هذا هو الزوال. الإحرام يوم التروية يكون قبل الزوال، قبل هذا الوقت، يعني قبل الظهر. متى يبدأ؟ يبدأ من ارتفاع الشمس، يبدأ من ارتفاع الشمس. طيب، يقول قبل الزوال منها، الضمير على أي شيء يعود؟ يعود من مكة، يعني يحرم من مكة، فهل يحرم من الحل؟ أجيبوا سماعة، إن كان في مكة لا ينبغي أن يخرج للحل ليحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكانه من الأبطح هو أصحابه، إذن يحرم منها لمن كان فيها. طيب، ولمن لم يكن فيها؟ يحرم من مكانه ويذهب إلى منى مباشرة، مثل الذي أحرم